رضا. فهم يلزمون، ويكون هذا من باب حكم الجاهلية، فحكم الجاهلية يبغون. ولذلك تجد بعض من ينتسب إلى هذه القبيلة يؤثر أن يكون الحكم عند شيخ القبيلة لا عند القاضي المعين من قبل ولي الأمر، لأنه يعرف أن عادة هذا جرت عادته في القضاء بينهم وحل نزاعاتهم طريقة معينة، مثل ما فهم المنافق أن اليهودي طريقته كذا والرسول عليه الصلاة والسلام طريقته كذا، ولذلك يفتى بالمنع منعهم من هذه التدخلات في قبائلهم. ها؟ في أمور لا لا ليست شرعية، منازعات، لكن يلزم، وليس فيه من شروط القضاء شيء. ها؟ على طريقتهم، هم جروا على عادات وتقاليد ويلزمون الناس بها. أحيانا قد شو؟ يهجرون من الله بحكمه. يتآمرون عليه. قال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. اي نعم، ان المنظور انه لما نظروا الى هذه الصفه فيه سياتي هذا في قوله: ما احسن هذا، ما احسن هذا، فما لك من الولد، لان المساله ذات شقين، ذات شقين، من جهه التسميه وأنه من أسماء الله جل وعلا، وإن كانت الأسماء منها ما يختص بالله مثل الله والرحمن ورب العالمين وخالق الخلق أجمعين وهكذا، هذا مختص بالله جل وعلا، ومن الأسماء ما يشركه فيه غيره مثل الرحيم الكريم وغيرها من الأسماء المشتركة، لكن لو سمي باسم من الأسماء المشتركة ونظر إليه أنه مع الاسم صفة، مع الاسم الصفة يمنع، لأن اللفظ يدل على اسم والاسم يتضمن صفة مع وين؟ العزيز. العزيز. العزيز. المنظور إلى صفتها ليست اسم له بل هي صفة. إيه نعم. ويطلق عليها على العزيز وهو اسم مشترك. وهو عزيز مصر مثلا. قالت امرأة العزيز. ننظر إلى الصفة وننظر إلى الاسم المشترك. لكن الأسماء المشتركة الأمر فيه سعة، لكن مثل هذا ودعنا من ذاك شرع من قبلنا مثل هذا لما تواطأ الناس عليه واستقر في نفسه أنه أبو الحكم، وأن إذا كان هو أبو الحكم، إذا كان الحكم ولده فما شأنه هو أعلى. ما عنده ولد صفة فنظروا إلى الصفة فقط، ومع ذلك جعلوه أب لهذه الصفة، فالأمر فيه أشد. من أي وجه؟ أبو الحكم يعني هو المتعالي على هذا الأمر، هو الأساس في قومه فقط، في قومه

وعنده هناك هو يختار نفسه كل يوم للذكور، فماذا يعني ممكن الذي اختاره اللي اختار نفسه والذي هو اختار؟ هو ما يحتاج الاختيار، هذا ما يحتاج الاختيار، هو أبو فلان عنده عيال وأكبرهم فلان وعرفوها الناس، كأنه قد يكون فلان مثلا الكبير ليس له شأن ولا يعرفه الناس فيكنونه بمن دونه. المسألة يعني أسهل مما يتصور، إلا بقدر ما تجلب من المودة وتنفي من النفرة. قبل الصغير هذا اللي كنا فيه كان كنا هل تغيرت الكمية؟ يعني كان الإمام أحمد أبو صالح لأنه هو كأكبر، ثم لما جاء عبد الله تغير صالح. لا ما تغير شيء. بعض الناس من عامة الناس من يكن النبي عليه الصلاة والسلام بفاطمة، عوام من الناس، اللهم صل على أبو فاطمة، ما سمعته؟ بكثرة يقولون. على كل حال الأمر في ساعة إلا إذا تضمن محظورا مثل هذا فيغير، وقد تكون له أكثر من كنية. نعم يكون له نساء كل واحدة لها أولاد، فتجد الأقربون إلى هذه يكنونه بولدها، والمقربون إلى هذه يكنونه بولدها، وهكذا. ولا إشكال. ها؟ كل من كنه بيرد عليه، هل أمره من ذلك؟ حمك الله. صلى عليك شيخ. الضابط في الأسماء، يعني كثير ما يتكلم الناس يتحدثون هذا الاسم فيه محظور وهذا ما فيه محظور. إذا خلى الاسم من كونه خاصا بالله جل وعلا أو خلى من المحظور بأن يكون لفظه ممنوع أو خلى من التشبه بغير المسلمين، فمثل هذه الأمور تمنع. بعد ذلك والتزكية شيء وين؟ كثير تزكية، غير النبي عليه الصلاة والسلام أسماء كثيرة من أجل التزكية، لكن الذي ينبغي أن يتنبه له وجود أسماء خاصة بالإناث ويسمى بها رجال، مثل جويرية بن أسماء، اسمه واسم أبيه من الأسماء المختصة بالنساء وسم جويرية بن أسماء، وهذا حصل. هناك أسماء عند العرب وعند البادية عندنا أسماء قبيحة قبيحة، بأسماء الحشرات يسمون بها، تسمونه تدروا فيه في جعيل ولا تجعل تسبيح جعيل وجريذي موجود، ها هاي النجر سهل، النجر ما هو مثل الجرذي، الجرذي مصغر بعد، يعني هذه يلزم تغييره صلى الله عليه. ها مثل هذه الأسماء هي قبيحة لكن ما فيها شيء محظور، هي قبيحة. جحيش كبير كثير جدا، ها لكن الجحيش هذا لما طلع الشيب بلحيته له تقول له يا حمار يرضى ولا لا؟ ها المهم انه شايب شاب صارت لحيته بيضاء وسمي جحيشه مصغير، يستمر صغير؟ لا لا، هذه امور تحتاج الى وجهل. رويه واعاده نظر. جهل جهل ولا الاسماء وجهل. لا تباع ولا جهل جهل، لكن العرب حجتهم في ذلك ان اسماء الاولاد من اجل الاعداء، ما هي لهم، من اجل الاعداء لاعدائهم وليست لهم، ويقولون واسماء غلمانهم، ما تجد غلمان بهذه الاسماء،

فيها أن السادات فلان فلان هذا غير مصر. لا لا لا ما هو مصر. لا لا مصر مثلنا يسمون. لا الحكام الحكام الحكام نساءهم تلبس. إيه الحكام. لا لا لا فيك الشعب كله المرأة منسوبة لزوجها عندنا هنا قريب. عندكم مصر ينسبون لها؟ لا لا ما في. لكن مصر مثل ما عندكم سعيد علي زيد. سعيد علي زيد أيهما الأب وأيهما؟ سعيد علي زيد موجود لكن مو باسم كلكم كذا. عندنا سعود مرة. سعود سعود سعود سعود يعني مذكر مؤنث ومؤنث مذكر هذا تشبه. لكن ما في باسم الزوج يعني مثلا جيجي هذا السادات ولا مثلا يعني المرأة باسم موجود لا لا موجود في بعض الأنظمة سواء كانت عربية أو غربية فلانة بنت فلان وهو زوجها يكتبون كذا ها إيه يسمونها باسم زوجها مجرد ما يعقد النكاح يغير الاسم. شو أعوذ بالله ما يجوز غوث الغوث من الله جل وعلا والقطب من وظائف أو مراتب الصوفية الأقطاب والأوتاد والأنجاب كلها من أصاب الصوفية. جاء في حديث ضعيفة الأوتاد في الشام والأقطاب في كذا ما تصح. الاسم الشرعي الأولياء يا الأولياء شرعي. اللهم صل على نبينا اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك والله تزكية يعني فيها شبه بالملائكة يعني ولا اسم ملاك ملك ملك ملاك يقصد بها الملك. شيخنا أحسن أفضل شروح مقامات الحرير الشريشي مطبوع سير المطرز من المطبوع قال المطرز يكون مطبوع له شرح حرير إلا له شرح مبسوينه في من حواشيه على بعض طبعات المقام حواشيه سير مش البلد ايش البلدين انت جنبنا رد الأردن يسمونه الزوجة باسم زوجي. شيخ حسن لك الصحيح في مالك بن نويرة معد من الصحابة ولا ما عجبك؟ لا تعرف متمم بن نويرة أخوه ما أدري والله. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه سألوه عن معنى ابن زائدة وصحابي ولا لا نور على الدار قال لابد من المراجعة التسجيل بالتسجيل وقال المذيع نبي نحذف فقال وهو من مفاوز بينه وبين الصحابة كتب بعد جنب يستطيع يراجع يستطيع تربية لا لأن تفاؤلهم أحيانا بالخير وأحيانا بالشر استفتاح استفتاح من الطيارة